الله مولاي لا معبود إلا هو، الله مولاي، الله مولاي لا معبود إلا هو، والمصطفى سره في تولاه. ما أعظم القرب في طه وأحلاه، لولا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، صاح الجند في بلدي فاهتزت الأرض، فاهتزت الأرض، فاهتزت الأرض، والأعداء لم تنم. خير الجنود بواد هذا كلام رسول الله للأمم، عشان خاطر الرئيس المشير الكريم عظيمة سيدنا السيدة زينب. سيناء أحبك بالأفعال ننشده، سيناء أحبك بالأفعال ننشده. فالحب فعل، فالحب فعل، فالحب فعل، وليس الحب بالكلم. عادت لمصر كريمة سيناء، كانت كظامئة، كانت كظامئة أتاها الماء. عادت لها الروح السليبة بعدما قلنا جميعاً ليس فيه رجاء. فتهلل الجيش العظيم مكبرا فتهلل الجيش العظيم مكبرا الله أكبر الله أكبر بسم الله لم يثنه خط العداء أو ما وأمامه فرت جنود عدونا دخلوا جحورهم كما قد جاءوا إن شئتم حفلا لسينا أزرعوا أرجاءها تعطيكم الأرجاء ويكون هذا خير حفل ناجح بجلاله يتمدح الشعراء سيناء يا أرض البطولة والإباء سيناء يا مسرى جميع الأنبياء سيناء يا تاج البلاد وعزها يا مهد كل الصابرين على البلاء قسما برب قد تجلى بطورها لنعقدن لأجلها جيش الوفاء فيه قلوب المسلمين دروعهم وسيوفهم قد سنها صدق الدعاء يا رب صل على النبي وآله من نارت الدنيا بنور جماله يا رب صل على النبي وآله من نارت الدنيا بنور جماله صل يا ربي عليه صلاة ترحم بها أمواتنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقوم بها أخلاقنا وتوسع بها أرزاقنا وتشد بها ظهورنا وتنير بها قبورنا